دام الإنسان على طهارة في المسجد لا متى بين الأحداث على بيت طهارة أحد لا يفينا على طهارة ثم حالينا أو قال أهلا ذلك فإنه لا يلزم لا طهارة وطهارة موسى كذب ولا بقى حالينا طهارة جديدة لأن يشرب في بقاء الطهارة إذا فلعت انت قوات الطهارة هذا من يعني عامة وجد هذا الحب أنا مسح عليك وأقبت الحدث في الطهارة هل يرتبط عليك هل يؤذن أي عرض هل عرض؟ قال لهم قلت فلا تحرار ولكن ليه طهارة لا يطلع عن عرض يعني إذا كان على طهارة فقط لا يطلع عليه فقط لا يطلع عليه أما لو لبث في طهارة ثم قال عرض الله قال عليه ثم قال عرض ثم قال عرض فقط قال عرض وكذلك معين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.